أنا رجل أتجر في السيارات وأشتريها من المعرض وأنقلها من جهة إلى جهة أخرى في نفس المعرض، ثم أبيعها بسبب أن المرور يغرمون من أخرجها من المعرض بدون نقل الملكية، وأنا أشتريها مشترى صحيح وأبيعها مثل ذلك، أفتون مأجورين في هذا التصرف؟ إذا كان الأمر كما قلت فلا بأس، إذا أخرجتها من مكانها إلى طرف المعرض، شمال المعرض، جنوب المعرض، من مكانها وتسلمتها وكملتها إجراءات الشراء ولم يبقى لأحد الحق وصار في ملكك، لك أن تبيعها، وإذا أمكن أن تخرجها من المعرض من كلية إلى معرض آخر أو إلى بيتك أو إلى حوشك أو إلى السوق كان هذا أكمل في القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا يحل سلم البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فحسنها يكون هذا هو الكمال، فإذا لم يتيسر إخراجها من المعرض كما زعمت لأسباب إقرار ذلك تنقلها من أعلاه إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه، فكان النبي يأمر من اشترى الطعام الأسواق أن ينقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه ليتحقق قبضه له وانقطاع البائع منه. نعم، يشتري على الطعام وغير الطعام نعم أن يحوزه نعم عام أيوة.